أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله في باب العموم: وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. وهذا بالنسبة لوقع الأحوال، كانت هناك وقعة وحكم فيها الشرع بحكم عام وترك الاستفصال، وهذه الوقعة لها وجوه، فترك الاستفصال عن الأقسام أو عن الوجوه أو عن الحالات التي يمكن أن تعرض لهذه الواقعة وحكم بحكم عام، فهل هذا ينزل منزلة العموم؟ وقد ورد عن الإمام الشافعي قوله ترك الاستفصال في حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وله قول آخر يقول: وقاع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. والمقالتان متعارضتان في الظاهر، وسيأتي كلام إن شاء الله. وقال هنا: والأصح أن ترك الاستفصال طلب الفصل، مع قيام في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أنت تقرأها سيدي صححت الاستفصال بدل الاستقبال، يعني هو عندك الاستقبال؟ نعم لا، ترك الاستفصال. الاستفصال الاستفصال الاستفصال ترك الاستفصال. هو حتى في المتن الصح الصواب في المتن في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كما في خبر الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة: ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمسك 4 وفارق سائرهم. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، لم يطلب منه التفصيل. هل تزوجهن معا أو مرتبا؟ فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق لامتناع الإطلاق في محل التفصيل، كأنها قاعدة معرفية، امتناع الإطلاق في محل التفصيل. لذلك يقولون الحكم بالإطلاق في محل التفصيل خلل خطأ حينما يكون هناك تفصيل، إن كان كذا فالحكم كذا وإن كان كذا فالحكم كذا، فلا يقال بأحد الحكمين مطلقا. هو تتكلم امتناع الإطلاق في محل التفصيل، هتقول إيه؟ هل إطلاقه في محل التفصيل ممتنع؟ أردت تصوغها صيغة قاعدة تقول الإطلاق في محل التفصيل ممتنع. فهنا يعم كل الحالات، فلا يتأتى قول من يقول إنه يمسك 4 الأول في النساء يشوف الأربع نسوة الأول ويفارق الباقي ويكون متعين، يكون متعينا عليه يمسك الايه الأربعة الأول، أو من أراد أن يمسك فليمسك في خلال الأربعة الأول، كما يقول الحنفية مثلا، يقول إن تزوجهن مرتبا فالأربعة فالأربعة الأول، وما على ذلك، لكن هو قال أمسك أربعة فيشمل الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة أو الأربعة الأواسط مرتبا مشوشا معكوسا، لأن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقيل هذا قول آخر فهو عند الحنفية لا ينزل منزلة العموم، بل يكون الكلام مجملا فيتوقف حتى يرد البيان والمجمل. والعبارة المذكورة للشافعي، العبارة المذكورة هي منسوبة أو هي للإمام الشافعي، وله عبارة أخرى تعارض في الظاهر هذه العبارة، تعارض في الظاهر هذه العبارة، وهي قول وقائع الأحوال، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإشمال وسقط بها الاستدلال. عكس تلك، هنا يكون مجمل تحتاج إلى بيان، وهناك يكون عام يشمل جميع الأفراد أو جميع الحالات، وظاهرهما التعارض، وقد بينته مع الجواب عنهم في الحاشية. الإمام القرافي ذكر الأمر وهاتين القاعدتين وجمع بينهما بجمع، وهو أن المقالة الأولى لا تعارض المقالة الثانية، فإن المقالة الأولى فيما إذا كان الاحتمال في محل الحكم، والثانية فيما إذا كان في دليل الحكم، في دليله. هنا في التعليق قال وجمع بينهما القرافي بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمال في محل الحكم، على ما إذا ضعف إيش كان ضعف الاحتمال في محل الحكم، والثانية على ما إذا قوي، ويحمل الأولى على ما إذا كان الاحتمال في محل الحكم، والثانية على ما إذا كان في دليله. هذا هو الذي قرأته من كتابته. والإمام البلقيني جمع جمعا آخر بين المقولتين، فقال إن الأولى فيما إذا كان هناك قول يحال عليه العموم، يعني فيما إذا كان فهم العموم من خلال قول، ولذلك قال ترك الاستفسار في وقائع الأحيان مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم، لأن هناك قول يحال عليه العموم. والثانية فيما إذا لم يكن قول وإنما هو فعل، وقائع الأحوال نفسها أفعال، والفعل لا عموم، والفعل لا عموم له. وهذا الجمع للإمام البلقيني هو الذي أيده الإمام الزركشي بعد أن اعترض على جمع القرافي، يعني الزركشي أورد جمع القرافي واعترض عليه وأورد جمع البلقيني وأيده. قال العراقي تبعا للزركشي وغيره: ولا حاصل لهذا الجمع، أي لجمع القرافي، والحق أخطاء كثيرة طبعا جديد أخطاء مطبعية كثيرة، والحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم، أمسك أربعا وفارق سائرهم، والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد الفعل، إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، إذ لا عموم له. فمن الأول: وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة وقيس بن الحارث وغيرهم. ومن الثاني: خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فإن ذلك يحمل على أن يكون بعذر المرض، وأن يكون جمعا صوريا، فأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية عقبها أول وقته كما جاء في الصحيحين. وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا ولا عموم له في الأحوال كلها. هذا كلام الشيخ زكريا في الحاشية، ويمثل الثانية بأن النبي جمع بين المغرب، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. وجاء في الرواية أيضا في خبر مسلم: صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا جميعا يعني أربعة وأربعة معا، وسبعا جميعا ثلاثة وأربعة، يعني حتى ما قصد، لأنه على غير سفر أو في حال إقامة. فهذا يشمل ما يكون بعذر المطر، أو يكون بعذر المرض أقصد، أو يكون جمعا صوريا، لأن صلى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته كما كل الحنفية، ويكون كل صلاة وقعت في وقتها، والجمع المرئي هو جمع صوري الصورة. وكذلك في المغرب والعشاء: صلى المغرب في آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها، فيكون الجمع جمع صوري، وكل صلاة وقعت في وقتها الشرعي، ولأنه لا جمع في الحضر. فقال هنا إن كلام الشافعي: فقال الأحوال إذا تطرق إليها بالكمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، فلا يصح أن يستدل بهذا الحديث على الجمع الذي يصنعه الناس أو الشباب من غير عذر. فيقول أن الرسول جمع في المدينة، وجمع في المدينة في ذهني أنه جمع بغير سفر وبغير مطر أو خوف يعني. فشفت أنا شباب يجمعون من غير أي سفر من ولا شيء، بحب التزر. طبعا على هذا الحديث مجمل ويسقط به الاستدلال، لابد من اتضاح الدلالة، وهذا شرط من شروط الاستدلال في الأدلة النقلية، لأنه يحتمل أن يكون جمع لمرض، أو جمع لبرد شديد، أو جمع وقال من غير خوف ولا من غير خوف ولا مطر، يبقى لبرد شديد أو لمرض أو يكون جمع صوري. وإذا كانت الاحتمالات هكذا فلا يستدل به على واحدة منها، لا على كلها ولا على واحدة منها إلا بدليل، لأنه كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. ويعني طبعا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك عذر شرعي يستدعي الجمعة، جمعت إنسان بهذا الدليل، فمثل العذر، العذر مثاله ما؟ مثاله أن يكون الإنسان سيركب مواصلة لا يتمكن من الصلاة ولا يستطيع إيقاف المركبة السائرة في حتى يخرج وقت العصر أيضا، فيصلي الظهر ويصلي العصر ويركب. فيما إذا كان الإنسان سيدخل العمليات ولا يدري متى يفيق، قد يفيق العشاء أو بعد العشاء أو بعد فيجمع بين الظهر والعصر، وهو كذلك الطبيب، كذلك الطبيب لأنه ربما لا يستطيع أن يدع المريض ينزل ويذهب ليصلي، فإنه يجمع بين الصلاتين ويدخل في عمله. كذلك الحارس الذي لا يستطيع مفارقة موضعه ولا للصلاة يجمع، لأن ابن عباس لما سئل وهو في مسلم أيضا قال لما ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، لا يحرج أمته. فكل ما أوقع في الحرج، في الحرج لا يكون، لا نحمل الأحاديث على قصور ذهننا، على ذهننا القاصر، ذهننا أنه سفر أو خوف، أو خوف أو مطر، لا سفر لأن لهم في المدينة، إذا لا خوف ما كان في عدو ولا كان في مطر، إذا لا ينتقل من هذا إلى أنه بلا عذر، كان هناك أعذار أخرى كما حكيت لكم. تفهم من خلال قول ابن عباس أراد أن لا يخرج أي يضيق عليها، فقد تأتي حالات يضيق على الإنسان. اللي يجيش واحد يقول لك أصل لا بس سواء لازم يقف ولا أنت تحكم نفسك لكن لا تحكم الناس، يعني أنت لست مسؤولا. وهذا شيء الآخر، قد تكون في بلاد ليس فيها هذا ولا فرعي هذا وليست في البلاد إسلامية، لا بالإحراج ولا بالعاطفة ولا بغير حي أخر، أو تكون ركب قطار والدنيا زحمة لا تستطيع أنك أنت تفرش نعم. سمعت من يعتمد على الحرس في الحرام لماذا لا يصلي مع الناس في الحرس؟ لأنه في حراسة، يدخل هو في حراسة، بعدين هو إذا لم يصلي فالحرس بعد الصلاة الأمور تخف، ويكون على كل باب ثلاثة أربعة ويسيبوا اثنين ويصلي اثنين ويتناوبوا مع بعض. هو ممكن الإشكال يرد في صلاة الجمعة تحديدا، يعني صلوات ثانية يقضيها بس هي صلاة الجمعة لا يصلونها، فهذا من يعترض على هذا لماذا لا يصلون مع شفاعة ولا يصلون مع تحيات؟ لأنه هو رجل لا يعرف يعني لا يعرف قواعد الأمن، وقواعد الأمن تقتضي، لكن الذي نقوله ينبغي أن يوقف على كل باب أو في كل مكان القدر الكافي فقط، ما يكون في زيادة على إيه؟ على قدر الكفايه، قدر الكفايه. لكن في الجمعه انا اراهم يصلون عند اقامه الصلاه، يصلي في البيت نفسه، يعني يتاخر قليلا ويصلي في البيت، يعني كاني رايت الحرم كاني رايت البعض، بس هو الاغلب خلاص اذا وقف العدد الكافي فقط او اقل ما يجزئ هذا هو المطلوب. يعني بدنا نسال اني الناس ليسوا في الديانة سواء، يعني يوجد ناس تسرق الأطفال، ويوجد ناس يعني تأخذ ممكن يستغل غفلة أب عن ولده أو أم عن ابنها أو ما إلى ذلك، أو يستغل السجود فيفعل شيئا، هذا مكان حساس، هذا مكان حساس، فلا بد فيه، لا بد من صيانته ولا بد من حراسته وحمايته بكل بكل دقة، إن الخلل يعني يظهر أثره في الدنيا كلها. قد لا، لا بد أن نكون منصفين يعني. لكن أنا بمجرد العاطفة والظهر لها بدل، يعني الجمعة لها بدل، صلي ظهرا. ثم قال: وأن نحو يا أيها النبي، وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة. اتق الله يا أيها المزمل. الأصح أن نحو يا أيها النبي اتق الله ويا أيها المزمل لا يشمل الأمة، من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به. أي لفظاً بالوضع قد يشمل الأمة بالقياس، لكن نحن نتكلم على دلالة ألفاظ بالوضع. فيا أيها النبي الخطاب للنبي، فكيف تدخل الأمة في النبي؟ أو يا أيها المزمل، أو يا أيها الرسول. فالأصح أن نحو هذا الخطاب، ويكون نحو لأن المذكور تمثيل، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول. لا يشمل الأمة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به، وإنما يشمل الأمة بأمر آخر، إما للأمر بالاتساء به، أو على طريق القياس إذا في دليل آخر، والذي يقول بتعميم الحكم وليس بالصيغة، وليس بالصيغة. وقيل تشملهم، يشملهم الصيغة يعني، أو يشملهم، لأن أمر المتبوع أمر لأتباعه. ممكن أن نرد على هذا، لأن شمول اللفظ لهم لقاعدة أخرى، لا لأجل، لا لأجل الصيغة. أهو لذلك قال: لأن أمر المتبوع أمر لأتباعه معه عرفا، كما في أمر السلطان، في أمر السلطان الأميرة بفتح البلد. نعم، يكون أمرا للجنود. فيكون أمرا للجنود. قلنا ردا على هذا القيد، هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة، لأنه لا يفتحها وحده، وما نحن فيه ليس كذلك، يعني كأنه يقول المثال في غير محل النزاع، المثال في غير، يعني أنت تأتيني بمثال ليس هو محل النزاع، ومحل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة معه، ولم تكن قرينة على إرادتهم معه. بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك، نحو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني ليس واحد منا أنزل عليه شيء، لا تمكن فيه المشاركة. أو قامت قرينة على إرادتهم معه، يعني يا أيها النبي إذا طلقتم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كثيرا ما تأتي، ما يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به الأمة، وليس هو مقصود، كما في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، تقول لنا لا تشرك، وهو ليس في شك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه لا أشك ولا أسلم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، فقال لا أشك ولا أسلم. وقوله فلا تكونن من الجاهلين ولا تكونن من المنكرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، كل هذا خطاب له، ولكن الخطاب له فيه إلهام النبي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله فماذا يقال لنا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فماذا يقال لنا، وهو لا يذنب ونحن نذنب، وهو رسول مغفور له ونحن لا ضمان إلا الرجاء. ولذلك جاء قول القائل ما جاء في القرآن من نذار إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم البشارة، إياك أعني واسمعي يا جار. وكان يقول له الآن أنا أريد تجد الواحد منا لو كان له قريب في الفصل أو ما إلى ذلك انتبه يا فلان لا تقبل يا فلان إلا ضربته، ويريد البعض إذا كان يقول هذا لابني أو لابن أخيه أو ماذا سيفعل معه. يعني يكون هذا خطاب للجميع. قال وأن نحو يا أيها الناس، والأصح أن نحو يا أيها الناس اشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن اقترن بقل قل يا أيها الناس لمساواتهم له في الحكم. وقيل لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره، وقيل إن اقترن بقل لم يشمله قل يا أيها الناس لظهوره في التبليغ، وإلا شملهم. والأصح أنه أي نحو يا أيها الناس يعم العبد اللي هو الرقيق، يعني لأنه من الناس، لأن لفظ الناس يشمل. وقيل لا لصرف منافعه لسيده شرعا. قلنا في غير أوقات ضيق العبادة، هذا احتراز منافع وأعماله تعود لسيده. قال في غير أوقات ضيق العبادة، الوقت الضيق يعني هو لا ربما يؤذن للظهر فيقول له أريد أن أصلي يا سيدي، فيقول له لا أصلي الآن، فلا يصلي لأن الوقت على الديه وقت موسع، حتى إذا ما ضاق الوقت صلى ولو بغير إذن سيده، لأن هذا صار حق الله سبحانه وتعالى، والله حينئذ مقدم، وهو قد تعجن في هذا الوقت تضيق عليه. والأصح أنه يعني أن الخطاب العام يشمل الموجودين وقت وروده فقط، أي لا من بعدهم. خطاب القرآن وخطاب النبي بالصحابة لا يشمل المعدومين، أي لفظان، ويشملهم بدليل آخر. هذا الدليل الآخر قد يكون نص آخر، فكان يقول كل ما قلته لكم فهو لكل من سيوجد من أمتي إذا بلغ حد التكليف. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن الخطاب في الأصل خطاب للموجودين، ثم يدخل غيرهم بدليل النعم. يدخل غيرهم بدليل من قياس أو غيره. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا فيموت على الشرك إلا كان من أهل المعركة. يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى الجميع. وحينما يخاطب الموجودين وغيرهم يدخلوا بعدهم بالدليل الثاني أو بالأدلة الأخرى هكذا. هذا منع طبعا وقيل يشمله أيضا هذا، لكن أنا أعلل للقول الأول، أنا أعلل للقول الأول يعني فرارا من الـ من تجويز خطاب المعدوم، إن الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير ليفهمه، والمعدوم ليس فاهما للخطاب وقت الخطاب، فكيف يوجه إليه؟ يوجه الخطاب إلى من لا يفهم الخطاب. يعني هذه يعني نقطة فلسفية يعني أو تعمق كبير في البحث، قد لا يحتاج المبتدئ في طلب العلم أنه قد يربكه. وقيل يشملهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا. نعم، يعني كان في دليل آخر قام على أن غير الموجود مخاطب أيضا كالموجود، المعدوم لكنه لا يتوجه إليه الخطاب إلا وهو أهل للخطاب، لا يتوجه إليه الخطاب بالتنفيذ إلا حينما يبلغ ويكون عاقلا، يكون أهل للتكليف. قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منه، وأن من لفظة من تشمل النساء من على أقسام، من تكون شخصية، تكون موصولة، تكون استفهامية، فكل من، والأصح أن من شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو تامة، فهو أعم من قوله من الشرطية. يعني كان هناك قال من الشرطية عن الموصولة والاستفهامية والموصوفة والتامة في حكمه. تشمل النساء بقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فالأنثى دخلت في عموم من ودلا، لأنها لو كانت تشمل الذكور فقط فقال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى لكان تعارضا، كيف تذكر الأنثى لا تدخل في عموم من. حينما قسم بعد من وقال من ذكر أو أنثى دل على من، على أن من تشملهما. وقيس بالشرطية البقية، يعني الذي ورد فيه النص هنا من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، والباقي يدخل قياسا، يدخل قياسا، لكن عموم الأخيرتين اللي هي الموصوفة والتامة في الإثبات عموم بدلي لا شمول، لكن العموم البدلي ليس هو العموم المقصود اصطلاحا هنا في هذا. وقيل في من أنها تختص بالذكور، فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها أي في عينها، على الأول أي على القول الأول بأن من تشمل الرجال والنساء أو تشمل الذكور والإناث، لخبر مسلم من تطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. من تطلع على بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقهوا عينه. طب لو تطلعت امرأة يعني على على على قول على القول الثاني لا لا يحل، وعلى القول الأول من تشمل الذكور والإناث. وفي حصل الخلاف في حديث من بدل دينه فاقتلوه، فقال الجمهور أن المرتد أو المرتدة يقتل، والحنفية قالوا المرتد الرجل، أما المرتدة فلا تدخل في عموم من. ولحديثي نهيت عن قتل النساء، إذا قتل النساء مرتدة أو غير مرتدة، مرتدة أو كافرة أصلية في عموم. ومن بدل دينه فاقتلوه لا يدخل فيه النساء، إنما هو مختص بالذكور فقط. فالخلاف في معظم المسائل الماضية والآتية وخلاف مع الحنفية، ومعهم غيرهم قليل من الجمهور، لكن الخلاف أصلا في مثل في هذه المسائل ونحوها مع الحنفية. الأصول كلها نعم، يعني الأصول هو مذهب الجمهور هؤلاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يعني في يعني يخالفونهم كثيرا في الأغلب يعني. في الكثير يعني، لكن ليس على ليس مفترضا يعني. قيل قولا ولا على الأول أيضا، يعني ولا يفقأ عينها أو يحل فقأ عينها على القول الأول أيضا في دخول النساء في عموم من، لأن المرأة لا يستطر منها. لماذا المرأة لا يستطر منها؟ تدخل وتخرج إلى البيوت أكثر من نعم، هي تدخل وتخرج إلى البيوت، لأن العورات معظم العورات في داخل البيوت هي عورات نساء يعني، فهي تطلع على عورات النساء يعني. لكن أنا في رأيي أنه لا يدخل في هذا يعني، لا يحل فقء العين لا لرجل ولا لامرأة. وأن الحديث يعني قال بعض العلماء أنه لو فقأوا عينه ما كانت عليهم حتى الدين، لأنهم فعلوا شيئا مأذونا فيه، وأنا أقول بغيرها. أولا الحديث خرج مخرجة التنفير والتحذير أو الحث والإلهام، فلا يراد به بدليل ماذا؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه إذا دخل باسمه كله لا يحل فقه عينه، فدخول شعاع بصر من بابه. هذا ليس تحليلا للفعل، الفعل خطأ، لكن أنا أتكلم في العقوبة هذه، أتكلم في العقوبة هذه. الأمر الثاني أن مثل هذه العقوبات التي فيها قرع عين وقطع يد لا يقوم بها الأفراد بعضهم لبعض، وإنما يمسك به ويسلم. يعني هذا، وأيضا لئلا يفتح باب أن قوم يخرجون على إنسان على بابهم فيدخلونه ويفقؤون عينه كل كان ينظر من سقف الباب. يعني هذا والله أعلم، يعني الحديث خرج مخرج التحذير والتنفير من الفعل، أنك إذا نظر فقد يعني قد استحققت عقوبة شديدة. وإنما قال فقع عينه ليناسب الجرم، لأن الجرم وقع بالعين بها، ولكن هذا ليس مبيحا كما قال بعض العلماء لفقه عينه ولو أمكنهم ذلك، وإنما هو للتحذير. وهم يفهمون مثل هذا التشديد في كثير، مثل سباب المسلمين الفسوق وقتالهم ثم قال والأصح أن جمع المذكر السالم لا يشملهن، لا يشمل النساء، لأنه جمع مذكر سالم أي النساء ظاهرا وإنما يشملهن بقرينة تغليبا للذكور. إذن إذا دخلنا في الخطاب لم يدخلنا بصيغة العموم، وإنما دخلنا من باب بالقرينة، دخلنا من بالقرينة حتى لا يطول الخطاب إنما المؤمنون، حتى نشوف الخطاب لو كان إنما المؤمنون والمؤمنات الذين واللاتي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقلوبهن. شوف الخطاب كيف يكون، فيدخلنا تغليبا للمساواة في الأحكام، ويكون الاستثناء هذا من البلاغة والبراعة لكن طبعا الجمع التكسير هم يدخلون اتفاقا، ولعله يشير الى ذلك. لا يشملهن ظاهرا وانما يشملهن بقرينة تغليبا للذكور. فقيل يشملهن ظاهرا لانه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام أشعر، لأن الشارع لا يقصد بخطاب الذكور كسر الأحكام عليهم، وخرج بما ذكر اسم الجمع كقوم، قوم خاص بالرجال معروف. ولا أدري، قال الشاعر، ولا أدري ولست إقال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وتفريق القرآن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فلو كان دخل النساء في القوم ما شملهم، وقد يشملهن للقلب القوم لشيء. وجمع المذكر المكسر الدال بمادته كرجال، وما يدل على جمعية بغير ما ذكر كالناس، فلا يشمل الأولان النساء قطعا، هو القوم وجمع المذكر المكسر جمع تكسير يعني، ويشملهن الثالث قطعا كالناس. وأما الدال لا بمادته اللي هو بالوضع يعني كالزيود جمع زيت، فملحق بجمع المذكر السالم. ثم قال والأصح أن خطاب الواحد مثلا بحكم لا يتعداه إلى غيره، يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، يا علي قم فافعل كذا، قم يا حذيفة، كما من يأتينا بخبر القوم فلم يقم أحد فقال قم يا حذيفة. أن خطاب الواحد مثلا بحكم لا يتعداه إلى غيره. وقيل يعم غيره لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه، ومن هنا طلب علي من المقداد أن يسأل له رسول الله عن المد، وقال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد، وفي رواية فأمرت رجلا اسأل رسول الله، في رواية أنه كان يسمع قال اسأل وأنا أسمع. ولذلك جاء في الرواية قال يكفيك أن تغسل كذا وأن تتوضأ، وفي رواية يكفيه، وكأن النبي علم أن السائل غير الايه، أن السائل غير المقدار، قال يكفيه. يعني ما تجمع رواية الحديث يعني طريف جدا يعني. قال هذا سؤال فيما يتشارك فيه الناس، فالخطاب للمقداد كالخطاب لعلي، ولو كان الخطاب لعلي يختلف عن الخطاب للمقداد لتولى السؤال بنفسه. يعني هذا مع قوله يكفيك أن تغسل ذكرك وأنثيك وأن تتوضأ، فهذا خطاب لكل من حاله هكذا. قلنا مجاز يحتاج إلى قرينة. ثم قال والخطاب أن والخطاب والأصح والأصح أن الخطاب بيا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، نحو قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا يشمل الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة، اللي هو الخاصة يعني أمة الإجابة، لكن أمة الدعوة هم داخلون في أمة الدعوة. وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه، لا تغلوا في دينكم، ونحن أيضا منهيون أن نغلو في ديننا. وتقدم في مبحث الأمر الكلام على أن الآمر بالمد، الآمر فاعل، اسم فاعل، هل يدخل في لفظه أو لا؟ يعني هل يدخل الآمر في خطاب نفسه؟ لأن قال قوموا، هل يقوم هو فيكون مخاطبا؟ قيل يدخل وقيل لا يدخل، لأنه يعني لم تجر العادة أن يأمر الإنسان نفسه. والأصح أن نحو خذ من أموالهم من كل اسم جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع والأصح أن نحو خذ من أموالهم من كل اسم جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع، مجموع ولا مجموع؟ مجمور بمن من أموال من، مجرور بمن، يقتضي الأخذ مثلا من كل نوع من أنواع المجرور ما لم يخص بدليل. خذ من أموالهم، فيأخذ من جميع الأصناف، فلا يكفي صنف واحد. وقيل لا، بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد يحصل الامتثال، فلا يؤم جميع الأصناف. وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين، والأول القول الأول نظر إلى أن المعنى من جميع الأنواع من أموالهم، أي من جميع أموالهم، والثاني إلى أنه من المجموع، إلى أنه من مجموعها، ومن مجموعها يأخذ من أي صنف من الايه من الأصناف، لأن الحكم على المجموع ليس حكما على الايه على الجميع. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.